البقرة والنساء وطاها يقول والله أحد المعوذتين يحرم مثل الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأته يحرم منه ما تيسر وتروش بالباقي. هذا الدواء مجرب نافع من السحر ونافع مما إذا حبش على زوجته. سبع ورقات من السدر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآيات السحر من سورة الأعراف ووحينا موسى أن يقرأ أصحابه فيها تقهوا ويأتكون ومن سورة يونس وقال إحنا ونكون بكل سحر إلى آخره ومن سورة طه قال يا موسى إما تلقي الآيات ويقرأ فيها أيضا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين يكرر قل هو الله ثلاث مرات في هذا الماء ثم يحرم مما تيسر ويتروش بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها يا نحو عظيم قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام عند النوم إذا اشتكى قرأ قل هو الله أحد في يديه ثلاث مرات يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره وهذه من أسباب الشفاء الحمد لله. نعم. سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدله على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله فما توجيه سماحتكم لا يستعين لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤاله يجب الحذر منهم ولكن ينصحون يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنوا بالله واليوم الآخر لأنهم مخاطبون مكلفون فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم بأي شيء أو إيذاء بأي شيء يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام وكما نزل القرآن بذلك نسأل الله العافية. نعم. ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو خمسة وعشرين ريال أو غيرها وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول أنت هذا فيه عين هذا فيه جن هذا فيه سحر وغير ذلك من الأمور فما توجيه سماحتكم حول ذلك. علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من المعاصي وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعتم بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع لك كذا يخبر أنه وقع لك كذا وقع لك كذا ويسأل يقول من أمك ويسأل عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ ولا خير فيه. وأما قراءات على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قرأ في الهواء هذا لا أصل لا نعلم له أصلا. قراءة المريضة قراءة من نفس على محل المرض ينفر على محل المرض هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع نفق على هذا وعلى هذا على محل المرض فبات ثلاثة يمكن ذلك. أما أنه ينفر في الهواء ويقول يكفي هذا لا أعلم له أصلا وهذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ في الخزان للناس هذا لا أصل له. فقراءة على المريض أو على ماء خاص بالمريض كما قرأ النبي لثابت يقرأ في ماء خاص به مريض أو مريضين أو ثلاث يقرأ خاصا بهم. أما يقرأ في الخزان لكل من هب ودب هذا ما يأكله أصلا بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامه في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من ثبات الأشرار. علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه اذا طلب الخلوه بالمراه وان يقرا على وحدها، هذا من علامات الخبث والشر. فالواجب على المريض ان يحذر وان يكون على بينه وان يعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك انه طيب او خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تامل المريض عرف العلامات الداله على طيب الرجل او المراه او على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله ان يهدي قرانا ويوفقهم للخير وان يسر المسلمين القراء الطيبين والقارئات الطيبات المنتزبات بالشرع. نسال الله ان يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ ان يتقي الله وينفق بالناس في بيع الماء في اجره هذا المريض، ينبغي له يتسامح في الاشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. اوصي اخواني القراء الطيبين ان يتواضعوا وان يرفقوا بالناس وان يجتهدوا في الاسعار الخفيفه القليله، وله في ذلك الخير العظيم والاجر العظيم والبركه. قليل مع البركه خير من كثير مع الارضاء بالناس. نسال الله ان يوفقهم وان يعينهم على كل خير. نعم. هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ لا تبرأ الذمة، بل يجب أن تبلغه. من عرف منهم أحد يجب أن يبلغ الهيئة ويبلغ من كان يظن أنه عنده فائدة، كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأعيان الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قومي وكشيخ القبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون، يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة. يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ في القرآن وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك بأن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، فما توجيه سماحته؟ كل هذا يجب منعه، هذا خرافي، يجب منعه. استعانة بالجن وجد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث واستعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الناس يعوذون من رجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قومه، فأنزل الله في ذلك التحذير: وأنه كان رجال من الناس يعوذون من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية. ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟ من قال فهو كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع. من أنكره هو كافر مكذب للقرآن. سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر، ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ عليك سؤال الله وانظر إليك أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين، فهذا من أسباب خروجك. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل هو الله أحد المعوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك أو زوجك، كل هذا طيب. مع الإسلام يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع التكرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتفع المنزل من ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من أقرب لدغتني. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استيلاء الشيطان عليه. فأكثري من قراءة آية الكرسي وأقول الله هذا المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات، يقول هذا المعوذتين صباح ومساء وإن النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس. يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور، وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟ الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري، يقرأ القاري على المريض ما يستوعب من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله هذا المعوذتين وما تيسر، يقرأ القاري على المريض. المسحور غير المسحور، نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة. يقول السائل هل الساحر عندما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ إذا قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر الكفرة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان، وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الحديث والآيات الكريمة؟ نصيحتي لها يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان، الوساوس من الشيطان. والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا. وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعالج مات الأذى تحذره. وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال ذاك الشيطان قال له خنزة، ثم أوصاه النبي أن يدخل أن يسأل ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال فعلت ذلك أدب الله عني ما أجد. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ويكثر من التعوذ من الشيطان الرجيم. وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسأل في الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله، يكررها. الصحابة اشتكوا هذا، اشتكوا ما يجب من الوساوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله. وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعيذ بالله من الشيطان ولنتهي. هذا الدواء آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان والنفع يسارك ثلاث مرات، كلما أحسست بشيء تنفذ عن يسارك أعوذ بالله من الشيطان ورسوله. هذا الدواء النبوي مع الصدق، تصدق في ذلك وتسأل ربك العافية وابشر بالخير. من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يبقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا، واعتبروه توسعا وابتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟ الرقية تنفع من كل شيء، الرقية جعلها الله سبب لكل شيء. كتاب فيه الهدى والنور، قل والذين عملوا هدى والشفاء ونزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام. ولما قدم رهط من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير سيدهم كبيرهم نذير، جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم. فرقاه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب، يعني يكفل ويرقيه. كان فقام كلامه نشط من العقاب، عافاه الله في الحال وأعطاهم فعلهم. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك من كل شيء عليك من شرك النفس وعين الحاسد الله يشفيك. ويقول أجل الناس رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ويقي نفسه بقول الله هذا المعوذتين يكررها ثلاثا عند النوم ويمسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العافية كان يستكى فعلها كما في الصحيحين. الرقية مشروعة وقربة وفيها فوائد. كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون وجزاكم الله خيرا؟ عباد الله تداوي ولا تداوي بحق، يدل على الإذن بذلك واستحباب التداوي، ولكن التداوي بمحرم الله ما يجوز، والاستقاء تركه أفضل، وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث مشروا بعضها بعضا، فأخبر عن السبع لا يستقون يدل على فضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبرع وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشياء في ذلك كية نار أو شرطة محجام أو شربة العسل، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم. سمعت، يقول السائل: شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ هل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟ لا بأس، رقي على الكافر لا بأس، إذا كان بين ما بينه وبينهم حرب فلا بأس، بينه وبينهم فجر، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. سمعت، سيقول السائل: بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟ لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفث عليه ويدعو له. نعم. ما قولكم في من جعل رابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد الذئب ما استخدم إلا بهذا الرابط، وكذلك النفخ أو النفث في خزان الماء وغيرها كثير؟ استعمال جلد الذئب هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينفث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به، أما نفث في الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، بل هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء لإنسان يقول لا تحرم منه تروث منه لا بأس، هذا اللي فعله بعض السلف رضي الله عنه، وفعله النبي مع ثابت بن قيس. هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سبب للعطل، رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟ ما أعلم، إلا دعا سيارته في السلامة وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع، يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء. سائل يقول: نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟ ليس لتحديد الأجرة أصل في هذا، بل الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعدم وفيهم المتوسط، فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى. وسائل يقول: هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف، وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت، وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟ كل هذا لا أصل، كل هذا مجازفات لا أصل لها، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض عن يده رجله غير هذا فقط، هذه الرقية النفس على محل المرض. سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جان، هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه، لأنه قد يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب، فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض وضرب على المريض، وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، القراءة على المريض بالآيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، فمن وجد شيئا فليجئ به عن السلف الصالح،

مثلا على يده ينفل عليه ويقرأ يدعو له بالشهادة، يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل الله أنه وليتين وما تيسر، يقرأ أهل بالله رب الناس وشيء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغير سقما، ويقرأ على آخر والآخر، يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أنه رجل طيب وأنه من هذا الخير يسأل عنها العلم، يسأل عن المعروفين من جيرانه وغيره لا بأس. المكبر ما لها أصل، المكبر ما لها أصل، يقرأ على المني نفسه ينفخ على المني. قراءة جماعية يا شيخ الميكروفون لا ما لها أصل، هذا ما لها أصل. العلاج بالزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟ الزيت مبارك والعلاج به من أسباب الشفاء، لكن تفصيلات عند الأطباء من يستعملون، وهو مبارك شيء مبارك، تدعوه مبارك وفي خير كثير، والعسل في خير كثير، وسن زمزم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاث: شربة محجم، وشربة عسل، وكيتنا. هذه من أسباب الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعات العارفين بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه. الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرأ عليه؟ ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، وإذا قرأ عليه لا بأس، لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، فإن هذا يصح الصدر. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يكثر من قراءة القرآن إذا كان يحفظ، أو من المفصل كما يحفظ القليل، أو يردد السورة التي يحفظها، كل هذا من أسباب شرح الصدر. مع دعاء الرب اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسر لي أمري، اللهم اشرح لي صدري، اللهم أزل عني كل بأس، اللهم اشفيني كل سوء. ماذا ورد في أكل التمرات السبع، وهل هي من نوع مخصص؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبها بسبع تمرات من أجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم. وفي لفظ: مما بين لابتيها، يعني من تمر الغدة كله، مما بين لابتيها لم يضره سحر ولا سم. ويرجى في بقية التمر كذلك، يرجى أن بقية التمر إذا صبها بسبع تمرات أنه ينفعه بذلك. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟ من الأدعية الجامعة في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أنه لا صب الناس والشيء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغير سقما. هذا العلم عند الدعاء وأصح الدعاء: أنه لا صب الناس والشيء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغير سقما. ومن ذلك: بسم الله يعطيك من كل شيء يعطيك من شر كل نفس أو عين حاس الله يشفي من شرقي، كما رقى جبرائيل النبي بها دورها الأخير. ومن ذلك: اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، نسأل الله لك الشفاء والعافية. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟ ينفذ على نفسه كما نفذ على نفسه، من أسباب من العلاج التام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ولما مرض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وترقيه في يديه، ترقيه في يديه وتنصحه يديه وجهه عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما كيفية الرقية بالدعاء يا سماحة الشيخ، وما هي الأدعية التي تقرأ؟ ينفل على المريض على محل المرض يدعو له، ينفل عليه يليقه، يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات، يقرأ آية الكرسي، يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ قل هو الله غدا معونتين كررها ثلاثة، هذه رقية. ينفث معها يدعو الله: اللهم أجر الله صب الناس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك من شر كل نفس أو عين حاجة الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا أحسن. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية، والدعوات من الناس لا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي لما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجر الناس قرب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغير سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك من شرك النفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرضيك. وإذا رقى بدعوات أخرى المريض لطلب العافية لا بأس. حفظكم الله، تقول السائلة: ما حكم التداوي بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟ مشروع، الله جعل شفاء، فإذا نفذ الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذين المعوذات كله طيب. كان النبي يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعياذ بالقرآن من أفضل العلاج. حفظه الله، بل هو أفضل العلاج. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ ما أعرف يعني شيء خاص، يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر له الحديث، يتلو الدعاء والاستغفار، وإذا وضع يده على الألم دعا على حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن العاص عن علاج مرضه أمره يضع يده على محل الألم، يسأل رب جل وعلا أن يشفيه من هذا الألم. اللهم إني أعوذ بك، أسألك بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك. يسأل أن يتعوذ من المرض 7 مرات، هذا لا بأس، وضع يده على الألم وتعوذ بالله واستعاذ بالله من هذا المرض يرجى له الإجابة. ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟ ماء زمزم شفاء لما شرب له، من غير حاجة إلى القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مضارة، إنها طعام مضار وشفاء سق، فالشرب منها والتروش منها كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، لكن سند ضعيف، بسند ضعيف، ولكن الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعام وشفاء سق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه لما فرغ من طواف يوم العيد يوم النحر أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله، سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقرأ على نفسه من القرآن؟ كان من يرقى نفسه عليه الصلاة والسلام، الإنسان يرقي نفسه، كل ذلك مطلوب مشروع. ومن أهم الرقية أن يرقي نفسه بالفاتحة، يقول والله أحد المعوذتين وآية الكرسي، هذا من أفضل الرقية. وإذا قرأ الفاتحة كررها 7، يقول والله أحد المعوذتين كررها 3، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يرقي نفسه، يقول والله أحد المعوذتين في يدي 3 مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين. الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية، مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفث على بريقه يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذتين. القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس في الناس واشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويقول بسم الله يرقيك من كل سوء من شيء يكون اسرائيل حاسد، الله يشفيه بسم الله يرقيه، هذا الرقية الشرعية، مع رجاء ان الله ينفع بذلك، وسؤاله يتقبل وان ينفع وان يشفي المريض، يكون عنده ايمان بان الله الشاهد وان هذه اسباب، فهو يسال الله ان يشفي المريض ويقرا عليه، ويرجو من الله ان ينفع برقيته، يزيد يرقي اشخاص 2-3 قدامه، ينفث على هذا وهذا وهذا يقرأ لا بأس، إذا استطاع ذلك يكون 2-3 زدان ينفث عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض لا بأس، هو شرط واحد، لو كان 2 زدان أو 3 أو نفث على هذا وهذا لا حرج، لا أعلم في هذا حرج. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أم يجزئ شيء منها، وما هو